ومصر مليانة مواهب، لا أقول هذا تعصبا لها، هو ده الواقع فعلا. ومصر مش شارع الهرم، ومصر مش هي الملاهي الليلية، مصر بلد مليانة محترمين في كامل كافة التخصصات. وفرحانين يقول لك أصلهم قتلوها لأن الولد اللي في بطنها كان حيبقى مسلم. يا سلام، حيبقى مسلم، هو ده بقى صلاح الدين. واخدلك في عد بقى الأزمة الطاحنة دي والمنشستات الكبيرة في الجرائد باسم البنت دي وتحقيقات لمدة عدة أشهر، طلع في جريدة المسلمون الخبر الآتي. مش جريدة المسلمين، جريدة الشرق الأوسط، الخبر الآتي صفحة واحدة: مليونير فلسطيني يتقدم لشراء حطام سيارة ديانة، واخبالك، وكان هيدفع فيها على ما أذكر يعني حوالي 20 مليون دولار. 20 مليون دولار. فعملوا مع أحد الصحف، يعني انت برضو 20 مليون دولار تدفعهم؟ وكان ايامها في جماعة 400 فلسطيني على الحدود كده بموتهم البرد، لا راضيين هنا ولا هنا، مش ده لا دول عايزين ياخدوهم ولا اسرائيل عايزة تدخلهم في مكانهم، 400 واحد وكانوا ميتين من البرد والنشرات كلها عليهم الكلام ده. فقالوا له يعني راعي مشاعر اخوانك، يعني الجماعة اللي عايشين كده في الذل والعار والكلام ده وانت تيجي على سادة يعني 20 مليون دولار؟ فقال يا استاذ انا راجل تاجر ودي عواطف، والتجارة ما تعرفش العواطف، انا اشتريتها ب 20 مليون دولار صحيح، لكن هبيعها ب 200 مليون دولار. يبيع 200 مليون دولار، يبيع الاكرة ب 5 ملايين، واخد بالك اكرة الباب، يقول له شوف الاكرة دي قامت تك عليها ودخلت جوه، فشوف بقى تكت ايدها هنا تشتري بكام، انما الكرسي اللي كانت قاعدة عليه ده ب 100 مليون بقى، واخد بالك، قال هبيعها حتة حتة وهطلع ب 200 مليون دولار. في نفس الصفحة مليونير او ملياردير يهودي يعرض على حكام السعودية ان هم يبيعوا له مكة باي ثمن. اختلاف الهم واختلاف الهمة. عايز يشتري مكة، وده عايز يشتري حطام سيارة ديانة. ونشرت مجلة تصدر في بيروت ان برضو مليونير عربي في شارع من شارع لندن في الإشارة نزل ونصر بقى عدة مئات او الوف من الليجيونات الاسترليني. تعرف الانجليز ناس بقى ايه، يعني القرش عندهم له ثمن، بيروح يشتري نص طماطماية، واخدالك، و5 جرام جزر. بيبيعوا الكلام ده هناك، مش عايز سعر الكيلو والكلام ده، عايز ربع، عايز 5 جرام، عايز 10 جرام، 20 جرام، من اي حاجة، واخدالك، لان طماطماية التانية حتبوظ، وبعدين هو ايه عايز نص طماطماية. فناس الانجليز معروف انهم بخل، واخدالك. فلما يلاقوا بقى ناس سرين عمالة تتنطور في الهواء، طبعا كله فتح البيبان ولم ايه ما تيسر. الانوك اللي عمل القصة دي دخل بقى وقعد على الكرسي بكل بقى ايه انبساط، فسألوه ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال انا بس كنت عايز اشوفهم ادلة يحنون الرؤوس امام، يوطي كده زليل قدام. اموالنا ذهبت الى امثال هؤلاء، لهذا ضاع فقراؤنا. اذا كنت رجل صالح وفي تجارة لا تترك التجارة وتتعنى ما لا تستطيع الوصول إليه. يعني أتيني مثلا ساعات تاجر ناجح في التجارة، والله أنا عايز أصرف التجارة دي وعندي الحمد لله أموال تكفيني لحد ما أموت، أنا عايز أطلب مصطلح الحديث، عايز أطلب علم الحديث، أطلب علم وصول الفقه، وهو ما عندوش المواهب ولا عنده الملكة، لكن نفسه يقعد على المنبر ونفسه يتكلم ونفسه بقى يجيب الاصل وفرع عليه الكلام ده. ايوه يا اخي، لكن انت ما عندكش موهبه، دي العلم له اصول مرعيه، ما ينفعش كده تبقى قاطع الطريق ومداخل مره واحده على العلم، ما ينفعش، واخدالك. فيقوم يترك التجاره، فلا هو طالب علم ولا هو تاجر، لا ده احنا عايزين الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم في التجاره يفضلوا في التجاره بتاعتهم،